بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما نقرأ، انفعنا بما نتعلم، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين، وارزقنا التخلق به، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. إلهنا مولانا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بإذن الله في مجلسنا الرابع من هذه الدورة المباركة، الدورة العلمية التاسعة التي يقيمها المنتدى الإسلامي في الشارقة، فجزاهم الله خيرا على جمعهم لنا في هذا المكان وهذا المسجد المبارك. نسأل الله أن يكتب أجرهم وأن يكتب أجوركم جميعا. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن في الصفحة كم؟ 34. فصل. جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم. طبعا يعني كل خلق وكل وصف ذكره يجب أن يتصف به المعلم، لابد أن يتصف به المتعلم. ومن آدابه، الآن سيزيد، يعني سيزيد على تلك الآداب التي كانت للمعلم، يزيد آدابا بالنسبة للمتعلم خاصة به. إذا صار عندي هناك أوصاف يجب أن تكون قاسم مشترك بين مين ومين؟ بين العالم والمتعلم. وهناك أوصاف ينفرد بها المعلم، وهناك أوصاف ينفرد بها المتعلم. انتبهتوا؟ لما أتكلم على الشفقة على الطالب ومحضه النصيحة، هذه أوصاف لمين؟ للمعلم. أن يكون له مثلا ورد وذكر، وأن يكون يقصد الله عز وجل، هذا قاسم مشترك بين العالم والمتعلم. الآن سوف يذكر آداب المتعلم. ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة. كما تعلمون يا إخوتي، الوقت لا يسع شيئين، الوقت لا يسع شيئين. يعني كان يقول لي أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود الله يرحمه، يقول لي: يا عمي، من اشتغل فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه. من اشتغل فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه. يعني أنا بدي أحفظ القرآن، وبدي ألعب كرة قدم، وبدي أتفرج على التلفزيون، وبدي زور فلان ويزورني فلان، وبدي اتعلم كاراتيه، وبدي، طب شلون بدي تزبط هاي؟ الوقت ما بيسع كل هالاشياء هاي. انتبهنا كيف؟ بدك شيء بدك تبذل له، اذا اردت ان تكون متمكنا فيه لابد ان يكون على حساب اشياء اخرى. الوقت لا يسع شيئين. انتبهنا كيف؟ شو بيقول هذا الشاعر؟ اظن حافظين انتو البيت. اذا كان يلهيك حسن، إذا كان يلهيك حسن الربيع، مو هيك؟ مين حافظون هدول البيتين؟ أي شو أولهم؟ إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء. من عيد. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. بالصيف أخي والله لا الدنيا حر، طيب، وبالخريف والله أخي هلا الشجرة تساقط أوراقه والدنيا كئيبة وكذا. طيب وبالشتاء أخي برد برد. وبالربيع شوف هلا الشجر فتح والزهور، بدنا نروح نعمل نزهات وكذا. طيب إمتى بدك تتعلم؟ نعيده بيتين جميلين ها هيك. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. العلم بده تضحية يا أخواننا، العلم ما تحصله بالسهل. لذلك قال العلماء منبهين: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. طب إذا أعطيته بعضك ما بيعطيك شيء، انتبهنا كيف. فالشاهد يعني مثلا الله يغفر لنا ويرحمنا، عيب الواحد يتكلم عن نفسه. يعني والله كنا نترك أشياء كثير يا شباب، بس حتى يكون يعني إن شاء الله تبتدوا فينا. يعني أنا بديت أحفظ القرآن كان عمري 12 سنة تقريبا، كنا نترك أشياء كثيرة. وياما أهلي أخذوني غصبا عني معهم على بعض المطاعم أو المقاهي أو كذا، فروح أنا مرغم. وإلى الآن لما أمر على بعض الصفحات والله أتذكر أين حفظتها. يعني بتذكر في أحد مصائف سورية أخذوني رغما عني، هن جلسوا على طاولة، أنا رحت قعدت على طاولة لحالي وكنت عم بحفظ بسورة سبأ. وكان حاطين بالمطعم هذا أم كلثوم عم تغني: أغدا ألقاك يا خوف لقائي من غدي. أنا قلت لحالي شوف هي مسكينة خايفة من بكرة ونحن عم نقول غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. يعني نحن بوادي وهن بوادي، الوقت ما بيسع شيئين. لما كنت عم بحفظ سورة الشعراء في عندنا منتزه قرب دمشق، لعله بعضكم بيعرفوا اسمه بلودان، هي بلودان منطقة جبلية. أنا فلما كنت عم بحفظ سورة الشعراء كان جاي عبد الحليم حافظ عم يعمل حفلة ببلودان، وأهل بلودان كلهم وكل المصطافين يعني يزحفون زرافات ووحدانا للفندق اللي هو بده يغني فيه. والله بقيت أنا بالمسجد صغير، أنا شو كان عمري يمكن 14 أو أقل، بقيت أنا ورجل أعمى الله يرحمه، سألت عنه من فترة قالوا لي توفى. أنا عم بقرأ: كذبت قوم عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم. أنا لوحدي أنا وهذا الأعمى وأهل بلودان كلهم رايحين على الفندق اسمه فندق بلودان الكبير، عبد الحليم بده يغني زي الهوى يا حبيبي زي الهوى، وآه من الهوى يا حبيبي آه من الهوى. يعني بالنسبة لنا شو بنعتبره؟ كلام فارغ. اللي بيقرأ كلام المولى الجليل سبحانه وتعالى بيلاقي هذاك الكلام شو بالعامي نحن بنقول عليه ولادي، عرفتوا؟ يعني شو عم تضيعوا أعماركم بكلام تافه؟ لك والمولى وين راح سبحانه وتعالى؟ والعمر شو بده يسع عليه يسع؟ انتبهتوا كيف؟ الشاهد يا اخواننا يا شباب اللي ما زالوا لساتهم صغار الله يهنيكم. عمو انا كنت مثلك ومثلك هيك. نعم انت بأنو صف؟ اي انا بالسادس بديت، انت هلا احسن مني. انا بديت احفظ قران بالسادس، انت بالخامس. فهلا اذا بتشد همتك ان شاء الله تعالى شوي ورا شوي شوي ورا شوي بتجمع وبتجمع وبتجمع وبتحفظ القران كله، لكن مو بيوم وليله يا عمو. ها يعني ان شاء الله خلال سنتين خلال سنتين ونص ثلاث سنوات تحفظ القران. المهم ما تترك، الله يرضى عليك. هذا الكلام انا قصدت به الجميع، خاصه الشباب اللي ما زالوا يعني في سن الطلب، سن طلب العلم. فالوقت يا اخواننا شو قال النووي؟ يجتنب الاسباب الشاغله عن التحصيل. في اسباب تشغل عن التحصيل. نعم كان معنا اخ لما كنا عم نحفظ، الشيطان منين اجا له؟ من الشطرنج. الشيطان ذكي خرب بيته، شو ذكي. فصار يرغبوا بالشطرنج والشطرنج والشطرنج. بعدين سأل وين أحسن الناس بيلعبوا شطرنج؟ قالوا له الروس، أهل روسيا ماهرين بالشطرنج. صار يروح على المركز الثقافي الروسي مشان شو؟ الشطرنج. هنيك تعلق بوحدة روسية وتجوزها وراح معها لروسيا. شوفوا الشيطان شو شاطر. فبدنا ننتبه، بدنا ننتبه. الله يرضى عليكم، تكونوا صحيانين واسألوا الله العافية. لابد من الدعاء، لابد من الدعاء دائما، اسألوا الله العافية. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس. طيب الأدناس اللي هي النجاسات، يعني النجاسات في منها حسية وفي منها إيه معنوي. النجاسات الحسية معروفة، الله يكرمكم، البول والغائط والميتة والخمر، هذه كلها نجاسات حسية. طب والمعنوية؟ الحسد، الحسد نجاسة، نجاسة في القلب. الغرور نجاسة، الغيبة الله يجزيك الخير، الكبر نسأل الله العافية، كل هذه نجاسات معنوية. لذلك شو قال؟ وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس. ليه؟ ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. انت القرآن وين بدك تحطه؟ طيب شلون بدك تحطه بمكان وسخ؟ ما بيفوت. شو قال سيدنا الشافعي؟ شكوت إلى سوء حفظي. قلت له يا شيخي والله ما عم بحفظ، يمكن لو سألني إلي كنت قلت له طب يعني كم مرة عم تكرر أنت؟ 10 ساويهن 15. لكن هو سأل أستاذ فدل على الطريق المضبوط فأرشدني إلى وأخبرني بأن العلم نور ونور الله. هل رأيتم في حياتكم مكانا منيرا ومظلما في آن واحد؟ إما منير وإما تضح. عم تقول أنا بدي أحفظ القرآن، وين بدك تحطه؟ بقلبك. طيب هذا القلب ما بده يكون نظيف حتى القرآن يدخل؟ فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا، هذه ألا بيستعملوها العرب بسموها أداة تنبيه، يستعملونها حتى ينبه السامعين أنه انتبه لي، انتبه لي بدي أتكلم كلام أريدك أن لا يفوتك منه شيء. ألا إن في الجسد مضغة، المضغة بقدر اللقمة التي يمضغها الإنسان يعني تقريبا، إذا صلحت صلح الجسد كله. رح نحكي شوية لغة بعد إذنكم. في عندنا شيء بعلم الصرف اللي تكلمنا عنه من كام يوم، في فعل وفي فعل. فعل أو فعل معناته عمل العمل مرة واحدة، لكن فعل لما بتضم العين معناته هذا العمل صار متكرر من صاحبه حتى صار صفة وسمة، سمة عليه. يعني نقول علم الرجل، يعني تعلم مسألة مسألتين 10، لكن لما بتقول علم الرجل شو يعني؟ يعني أمضى سنوات من عمره في العلم حتى صار العلم له سجية. كرم الرجل يعني دفع له شي مرة تصدق ولا إحسان، لكن كرم صار الكرم فيه. فلذلك قال سيدك النبي هنا إذا صلحت هالمضغة، هي صلح الجسد كله. إذا صلحت هالمضغة بمعنى صار الصلاح سمة من سماتها، بيقوم الجسد شو بيصير؟ تبع للقلب. انتبهنا؟ وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. ثم قال النووي رحمه الله وقد أحسن القائل بقوله يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. انتبهنا؟ يعني القلب شو بتزرع فيه؟ الأرض شو بتزرع فيها بيطلع. كذلك القلب تزرع فيه أخلاق فاسدة مثل ما تفضلوا الأساتذة، غرور وكبر وحسد وكذا، بده يطلع عليك، هذا كله بده يظهر. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك. يعني الإنسان حتى يعني يستفيد من معلمه لازم يتواضع. سيدنا موسى نبي ورسول من أولي العزم وأنزلت عليه التوراة وكليم الله، ومع ذلك شو قال للخضير؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ شوف التواضع. مو بدك تعلمني يا شيخ، بدك تعلمني. في ناس بيحكوا مع الشيخ والله كأنه شغال عندهم. أنا بسمع أيام عبارات بستعجب، كيف شو هالجرأة هي؟ يا شيخ نبغاك تسوي، نبغاك شو؟ نبغاك شو؟ خدام أبوك هذا الشيخ ولا شغال عندك ولا إيش الأدب هذا؟ بدك تقول له لو سمحت، إذا بتريد ممكن كذا. هذا من آداب الدين. إذن وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك. ويتواضع للعلم فبتواضعه يدركه. شو معنى للعلم؟ يعني يتواضع أي الطالب لتحصيل العلم، هي اللام يعني بمعنى لتحصيل العلم، هو بده يتواضع لمعلمه حتى ينال به العلم. وقد قالوا نظما: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. لما بينزل سيل من الأمطار فين بينزل؟ بيبقى في الأماكن المرتفعة ولا بينزل على الأماكن المنخفضة؟ كل ما ينزل على الأماكن المرتفعة بيروح بعدين لوين؟ للأماكن المنخفضة. فالأرض المنخفضة بتأخذ ماءين، ماءها الذي نزل عليها والماء الذي أتاها من الأماكن العالية. كذلك شبه المتعالي ما بيتعلم، لذلك قالوا اثنان لا يتعلمان، مين حافظون؟ أيوة، المستحي والمتكبر. اللي بيستحي يسأل شلون بده يتعلم؟ فاسأل ولكن بأدب. انتبهنا يا أخي؟ شو مين قيل له كيف حصلت ما حصلت؟ قال: بقلب بلسان سؤول وقلب عقول. ابن عباس ما هيك؟ ايه والله صح مظبوط ابن عباس. انه كيف حصلت ما حصلت؟ قال بلسان سؤول. شو يعني سؤول؟ كثير السؤال على وزن فعول. نعم. وقلب عقول، عقول يعني يعي يفهم المسائل. وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره. شو هي؟ ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الصادق الناصح الحاذق. وهذا أولى. شاني هذا أولى؟ يعني إذا كان الطبيب، هلأ لو رحنا على الطبيب قال بتأخذ هذا الدواء كل 8 ساعات، هذا الدواء بتأخذه الصبح بالليل، له ليش؟ شو دليلك؟ هيك بتقول له للطبيب؟ اشرح لي. ولا بتقول له طيب حاضر الله يجزيك الخير فضلت علينا؟ شو معنى الطبيب سلم له والمعلم بتناقشه بالكبيرة وبالصغيرة؟ هو يريد خيرك. إذا قال لك الله يرضى عليك هذا الدرس بكرة بتحفظه، الله يرضى عليك بالدرس بكرة بين المغرب والعشاء، خليه بعد العصر. يعني ما يكسر الجدال والنقاش مع أستاذه على أشياء لا فائدة منها. فصل: ولا يتعلم إلا ممن، حطوا هاي الكلمة اللي بعد ممن مكتوب تكملت، ما هي؟ اكتبوا على الهامش كملت واكتبوا عليها صح. ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته، الديانة بكسر الدال، وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين، طبعا محمد بن سيرين من كبار التابعين، ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لاحظوا الأوصاف، الوصف الأول شو قال؟ كملت أهليته وظهرت ديانته. يعني اللي بدك تأخذ منه العلم لازم يكون فيها الوصفين. أولا هو فاهم لما يعلم، مو عنده منه القشور. والأمر الثاني أن يكون ذا حال حسنة وذا دين، أحد الوصفين ما بكفي. وعليه أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته، طبعا يعتقد كمال أهليته بعد أن هو اختاره معلما له، ورجحانه أو رجحانه، إما بتقولوا رجحان بضم الراء وسكون إيش هذه الجيم، خلي يكون على رجحان، لكن الرجحان مو غلط كمان، على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء. طبعا هذه الأشياء مو ملزمة يا أخوانا، يعني خلوا ببالكم كل هذه الأشياء آداب ويعني نوع من الأفعال التي يفعلها بعض الناس، يعني هي حسنة لكن مو ملزمة. يعني سيدنا مالك بن أنس كان يمشي بالمدينة حافيا أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، طب هذا ملزم؟ مو ملزم. ورد في أحاديث؟ ما ورد في أحاديث. فعله سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، لكن ما ينكر على مالك، هو نفسه ما عم تطاوعه، يعني هو الله يرضى عنه له ترتيب خاص، نفسه ما عم تطاوعه أن يدوس في أماكن بيقول لك بركي هون داس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفهم هذا مو بيجي لكل الناس وليس بملزم. فهنا عم يقول انه بعض الناس هو رايح لعند استاذه بيحاول يتصدق شايف بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. ليش بيقول اللهم استر عيب معلمي عني؟ حتى ينتفع هو به. يعني فينا احد ما في عيوب يا اخواننا؟ الله يتوب علينا، انا مليان عيوب والله، الله يغفر لي ويرحمني. فكلتنا يعني فينا مثل ما قال فكلك عورات وللناس ألسن، ما هي؟ فالإنسان يحاول دائما ما يطلع على أمور أستاذه إلا بقدر الدرس. انتهى الدرس احمل حالك وامشي، تمام كيف؟ وإذا بدك تجلس بدك يعني تقول إنه هذا أستاذي وكذا، ولو ظهر أشياء يعني طالما ضمن ضوابط الشرع، تمام كيف؟ يعني لا شك كله ضمن ضوابط الشرع، لكن الكمال لله سبحانه وتعالى. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهما الله، صاحبه شو يعني صاحبه؟ تلميذه. كل ما قرأت بالكتب فلان صاحب فلان شو معناها؟ تلميذه. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهما الله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. يعني هذه أحوال خاصة. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله مرتوه صلى الله عليه وسلم، هي بالغلط جاي ما هي سوها رضي الله عنه، هي بتجوز. مين قال يجوز؟ بتجوز حبيبي، بس نهى عنها العلماء، قالوا لأنها شعار أهل البدع، يعني حتى ما نوافق أهل البدع. قال شيخ الإسلام زكريا وتجوز الصلاة على غير الأنبياء تبعا، تبع بتقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عارف شو تبعا؟ يعني بيكون صدر الجملة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء في القرآن إن الله ملائكته نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى وكذا، في وارد أحاديث، فقيل هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقيل لبيان الجواز. فلذلك يقول شيخ الإسلام زكريا وتجوز الصلاة على غير الأنبياء تبعا وبها استقلالا، مو هيك عفوا، وتجوز الصلاة على غير الأنبياء بلا كراهة تبعا وبها، يعني بالكراهة استقلالا، لأنها شعار أهل البدع. انتبهت كيف؟ حتى الواحد يفرق. يعني فين وصلنا؟ نعم. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من حق المعلم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بتحية. يعني مثلا دخلت على مجلس وأستاذك موجود بتقول للجالسين جميعا السلام عليكم ورحمة الله، ثم تذهب إلى أستاذك شو بتعمل؟ بتسلم عليه بشكل خاص. وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينك ولا تقولن قال فلان خلاف ما تقول. هي كثير بتصير، عرفتوا كيف؟ يعني بعض الطلاب الله يهديهم يصحهم بيروحوا لعند فلان، سيدي شو حكم كذا؟ بيقول لهم كذا مثلا الحكم هكذا، بيروح لعند واحد ثاني سيدي شو حكم كذا؟ بيقول لهم كلام قد يوافق وقد يخالف. إذا خالف يقول له سيدي سألنا فلان فقال كذا، يمكن هذاك يكون غضوب أو عجول، يقول له مثلا يحكي كلمة بحق، بيرجعوا لعند الأولاني سيدي قال عنا كذا، وبيبدوا شو يعملوا؟ هذول طلاب سوء نسأل الله العافية. انتبهنا كيف؟ فإذا كان الإنسان بده يسأل يسأل بدون ما يجيب أسماء، خاصة الأسماء، إياكم والأسماء. مثلا لو سألت أنت عالم عن مسألة فأجابك، قلت له فإن قال قائل كذا ما الجواب؟ قلت له فإن قال قائل، مو قلت له قال فلان. انتبهنا كيف؟ ولا تغتابن عنده أحدا ولا تشاور جليسك في مجلسه. يعني كل الأعمال اللي بتدل على إعراض الطالب عن أستاذه معيبة. وتشوف عملك ولا تشاور جليسك في مجلسه، بدك تشاوره وشاوره في غير المجلس، انتبهنا كيف؟ لكن قدام أستاذك يعني المفروض يكون كل توجهك له. ولا تأخذ بثوبه إذا قام، يعني كل الأعمال اللي بتدل ولا تأخذ بثوبه إذا قام، ولا تلح عليه إذا كفل. يعني تعرفوا إخواننا الهمة والنشاط مو دائما، خاصة إذا المشايخ كبروا في السن، هذا معه سكر، هذا معه ضغط، هذا بياخذ دواء، فبده يقوم. سيدي بس خلينا نقرأ كم صفحة، سيدي الله بيكتب أجله. طب بالك يعني مو طلب العلم مو بهالطريقة هي. إذا شفته مثلا هيك تعبان أو كذا خلاص. ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته، ولا تعرض من طول صحبته. يعني في يعني المفروض الإنسان الله يسلمكم إذا قرأ على فلان أو استفاد منه يظل يدين له بالفضل والاعتراف ما حيي، طالما أنه حي. مو مثلا والله خلصنا يلا سلام عليكم عليكم السلام وانتهى الموضوع. اللي بيعمل هيك هو الخسران، اللي بيعمل هيك مو شيخه الخسران، هو الخسران، فاته فضيلة الوفاء. والوفاء من الإيمان ولا لا؟ وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر. يعني إذا حدا تكلم على شيخه بغياب يقول لعله مثلا عنده عذر، لعله كذا، يعني إن قدر. بعدين قال فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. فصل. ويدخل على الشيخ كامل الخصال. شو أعراب كاملة؟ حال، الله يرضى عليكم. ويدخل الطالب على الشيخ حالة كون الطالب كامل الخصال، يعني ثوب نظيف، متوضي مثلا بهيئة حسنة، جايب كتابه معه، جايب قلمه معه، محضر الدرس، انتبهنا كيف، متصفا بما ذكرناه من بما ذكرناه في المعلم، يعني من صفات، متطهرا مستعملا للسواك. موضوع، شوفوا دائما النووي بيأكد على موضوع النظافة والتنظيف. فارغ القلب من الأمور الشاغلة. يعني بنضيف لها بهالزمان الواحد بده يفوت على أستاذه أو كذا، أو حل على أي إنسان ذو فضل، قبل ما يدخل يغلق الجوال. هلأ الآن طلع بعصرنا هذا الجوال، إمو حلو أنت قاعد عم بيحكي معك شيخك، رن رن عن إذنكم سيدي لحظة، ألو كذا، ما بتصير هاي. انتبهنا؟ قبل ما بتدخل شو بتعمل؟ بتحطه على الصامت أو بتحطه على الهزاز، المهم تشعر شيخك أنك أنت معه إيش؟ قلبا وقالما. وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان. يعني إذا كان بدك تقرأ على الشيخ في بيته ما بصير يلا داخل هيك، أما إذا كان في المسجد ما في إشكال. وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه دونهم بالتحية، وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كما جاء في الحديث فليست الأولى أحق من الثانية. يعني لما بده ينصرف كمان بيسلم على الجالسين عامة ويخص شيخه بإيش؟ كما دخل وخصه بالتحية وهو خارج أيضا يخصه بالتحية. ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ينتهي به المجلس، إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك. من حالهم يعني من حال بقية الطلاب. ولا يقيم أحدا من موضعه. هذه ما في أبشع منها. هذه بيجي بيدخل واحد يكون واحد جاي قبله، يعني كأنه أنه بعد لي أنه أنت قوم شو جلسك هون. طب هذا سبق، اللي سبق هو أولى من المكان. فإن آثره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر، إلا أن يكون في تقدمه مصلحة، إلا أن يكون نعم في تقدمه مصلحة للحاضرين، مثلا هو بده يقرأ الدرس هذا الطالب أو شيء، أو أمره الشيخ بذلك. ولا يجلس في وسط الحلقة إلا لضرورة. هي ورد فيها نهي، يعني إذا في حلقة هكذا متحلقين في، ورد نهي عن أن يجلس إنسان وين؟ وسط الحلقة إلا لضرورة. ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما. شايفين ديننا كيف كله آداب وديننا كله لطف، أرقى الأخلاق هذه، ما في أرقى من هيك أخلاق. ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما وإن فسحا له قعد وضم نفسه. أي واحد داخل يوم الجمعة في اثنين بعدوا له مو يقعدوا ياخذ راحته، شو قاعدة شو عمل؟ وضم نفسه. فصل. وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ أو رفقته، الرفقة بمعنى الرفاق يعني، كمان مو بس بده يتأدب مع الشيخ، حتى مع زملائه بده يتأدب، وحاضري مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين. قعدة بكسر القاف على وزن فعلة، كمان رح نحكي شوية صرف. في بعلم الصرف بيقولوا في على وزن فعلة بفتح الفاء، وفي على وزن فعلة بكسر الفاء. فعلة بفتح الفاء هذه بيسموها اسم مرة، اسم ايش؟ اسم مرة. ضربته ضربة، وقعدت قعدة ثم قمت، شو يعني قعدة؟ يعني واحدة، اسم مرة. لكن إذا كانت على وزن فعلة بسموها علمانا كما استنبطوا ذلك من لغة العرب اسم هيئة، اسم إيش؟ جلست جلسة المتعلم، جلسة، ما مقول جلسة. إذا عرفنا الفرق بين جلسة وجلسة، جلسة يعني كم مرة؟ مرة. شو اسمها بالصرف؟ اسم مرة. جلسة بكسر الحرف الأول وهو فاء الكلمة، شو اسمه؟ اسم هيئة. جلسة حبيبي، لا خلسة غير شغلة. شو بدك لهنيك انت؟ خليك هنا. إذن ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. يعني في بعض الطلاب هيك تلاقي الله يهديهم جاي وناخش حاله، يعني هيك بيكون مسكين، يعني مسكين والله، ندعي له الله يهديه ويصلحه، تلاقيه يعني تعلم آيتين أخي ما حدا قده، ولا تعلم حديثين. كيف حالك يا شيخ؟ شو بدك تحكي هذا؟ يعني الحكي بيهرب لما بتشوف هيك طلاب، الحكي بيهرب. مرة كنت قاعد مع أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود الله يرحمه، كان ربي في آخر عمره أصابه بشلل نصفي وعافاه الله منه جزئيا، لكن بقي ما ترونه في بعض الذين يصابون بالشلل النصفي من يد يعني لا تكمل حركتها، ورجل يعني تسحب سحبا. المهم فشيخنا الله يرحمه كان جالس بغرفة في بيته على الأرض على السجاد كما تجلسون أنتم، وأنا جالس أمامه عم بقرأ. المهم طرق الباب وإذا بوفد طلاب من إحدى الجامعات جاءوا يزورون الشيخ، ففتحت الباب قالوا لي نحن كذا كذا، ومعهم مشرف. قلت له الشيخ سيدي في كذا كذا، قال لي عمي خليهم يتفضلوا. دخلوا، الشيخ وين جالي؟ بالأرض. الغرفة واسعة، في على الأرض سجاد كما ترون، وفي كنب على اللي. اجوا الشباب وين جلسوا؟ على الكنب، والشيخ وين جالي؟ على الأرض، وبعضهم لف رجلا على رجل. الشيخ عمل هيك ونزل رأسه، اهلا وسهلا، ورخى راسه. المشرف سلم، كيف حالك يا شيخ؟ قال له بخير احمد الله. قال له نحن من جامعه كذا. قال له ما شاء الله. قال له الطلاب جاءوا كذا، شو بتوصوهم؟ قال له بتقوى الله. انا لما شفت الشيخ متضايق راسا رحت على المطبخ سويت ضيافه، واجيت شو عملت؟ ضيفت الضيوف. بعد ما المجلس كله سكوت، يعني بعد ما ضيفوا لقوا وجدوا الشيخ انه ما، قالوا له طيب تسمح لنا يا شيخ؟ قالوا على راحتكم يا عمي. اخذت لهم طريق وانصرفوا. والله بعد ما خرجوا لم يفتح الشيخ فمه بكلمه رحمه الله عليه، ما كان يغتاب احد ابدا، ولا قال لي مثلا شفت يا عمي. بس أنا فهمت عليه من خلال صحبتي له، فهمت عليه أنه ما هكذا حال طلاب العلم، يعني شفتوني جالس على الأرض وتجلسوا على الأرض، جالس ولافف رجل على رجل بوشي، شو بدك يعني علمك؟ شو بدي علمك؟ أنا حكي بده يطلع، ما عاد يطلع الحكي، تبهنا كيف؟ فلابد من إيه؟ من من من من التأدب ومن التواضع. الشيخ لما بيشوف الطالب مقبل ومتلهف وكذا، يفتح عليه الله، ربي بيفتح عليه بفوائد ويفتح عليه بمعلومات، وبصير يبحث عن الفوائد التي يفيد بها هذا الطالب. أما اللي بده يتكلم مع المشايخ بهذه الطريقة، شو بدهن يكلموا؟ العلم حرب للفتى المتعالي، نسأل الله العافية. ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا بغيرها، انتبهنا كيف، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها إلى الشيخ مصغيا إلى كلامه. فصل. ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله. شفت أستاذك مشغول باله مثلا كذا، سيدي اقرأ سيدي كذا، طب باين عليه الشيخ مشغول في أمر، مثلا لا سمح الله أحد أولاده مريض أو كذا، مشغول ذهنه بشيء، خلص الآن لازم شو تعمل؟ يعني تتركه يرتاح. نعم. في حال شغل قلب الشيخ وملله واستفزازه وروعه، الروع شو هو؟ يعني في مشغول الخوف من الخوف يعني، وغمه وفرحه، نعم، وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك، مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط. شايفين؟ كمال حضور القلب والنشاط، وأن يغتنم أوقات نشاطه. ومن آدابه، من آداب الطالب يعني، أن يتحمل جفوة الشيخ وسوء خلقه. يعني أحيانا المشايخ بشر ولا مو بشر؟ بشر يا سيدي، أيام بيكون منرفز زعلان، قد يصدر منه كلمة هي مثلا غلط، لكن اطرحها، قلو عندك 100، اطرح واحد من 100، شو بيبقى له عندك؟ 99، مو الوحدة بتنسف 100. ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. طبعا ضمن المعقول، يتأول تأويلات ضمن المعقول وضمن حدود الشرع الشريف. وإن جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الدنيا والآخرة وأنقى لقلب الشيخ. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة. عماية بفتح العين والجهالة بفتح الجيم. ومن صبر عليه، عليه الضمير لم يراجع على ذل التعليم، هذا معناته، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذللت طالبا، يعني حالة كوني طالبا، فعززت، اضبطوا عززت بفتح الزاي ولا مضبوطة؟ مضبوطة. فعززت مطلوبا. وقد أحسن من قال: من لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا. فصل. ومن آدابه المتأكدة، من آدابه الضمير لمن راجع؟ لطالب العلم أو طالب القرآن. ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم. بده يكون حريص، إذا عم يدرس وهو ما له حريص، لأقل سبب بيعتذر. طب هنا في ناس الله يهديهم لأقل سبب بيعتذر، أو إذا بده يعتذر من الشيخ مثلا الدرس الساعة 5، 5 إلا 5 بيتصل بالشيخ: والله سيدي ما تعذروني اليوم صعب. طب ليش ما اتصلت قبل ساعة أو قبل ساعتين؟ لعله الشيخ كان عنده مثلا موضوع ولا بده يروح، لغى الموضوع من أجلك. بتجي أنت هلا قبل 5 دقائق ولا على الوقت بالضبط تتصل بتقول له: والله ما آسف. ما إذا كان عرفت أنك بدك تغيب تحكي بدري حتى الشيخ كمان يأخذ راحته في الوقت. أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. انتبهنا كيف؟ واحد عنده فائض من الوقت كبير، مثل هلأ الصيف يا شباب، هلأ في الصيف وقت كتير. والله والله بتذكر، اللهم لك الحمد والشكر، لما كنا أولى ثانوي وثاني ثانوي كان عندي باليوم 11 درس باليوم الواحد. والله كنا نبدأ بعد صلاة الفجر درس بلاغة، وآخر درس نحضره يبدأ 11:30 بالليل. الثمرات على الورقات للإمام الجويني في أصول الفقه، كانت من أحلى الصيفيات اللي قضيتها بعمري، صيفية أولى ثانوي وصيفية ثاني ثانوي، كانت كلها طلاب علم ونهارنا كله مليء، اللهم لك الحمد، كنا نشعر بلذة يا ريتها ترجع. طلب العلم لذيذ يا أخواننا. إذن اللي بيطلع بإيده يستثمر الوقت أكثر، لا يقنع بالقليل ولا يفوت وظيفته، عفوا مو هيفنا، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، ولا يحمل نفسه كمان، هلأ بالعكس، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق. يعني كل إنسان ربي أعطاه طاقة، انتبهنا كيف؟ إذا وجدت حالك أنت خلص وصلت لل يعني مرحلة الإشباع كما يقولون، خلص بكفي لهم. فإن الله كما ورد في الحديث، إن الله لا يمل حتى تمل، ولا يحمل نفسه، يحمل ضبطوها، يحمل شدة وكسر على الميم والياء مضمومة، ونفسه السين مفتوحة، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل. وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. صحيح، هذا الكلام صحيح. وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظر ولازم بابه، ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك. الوظيفة اللي هي يعني التكليف الذي كلفه الشيخ به من حفظ أو مراجعة، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، وأنه لا يقرأ في غيره. وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه، بل يصبر إلى استيقاظه أو فراغه أو ينصرف. والصبر أولى، كما كان ابن عباس وغيره يفعلون. وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر، هي كلها متوفرة فيكم يا شباب، الله يهنيكم، يا ريتني ارجع هيك صغير مثلكم. الحمد لله نحن اغتنمنا ما بننكر، لكن الانسان طماع بحب يكون لو اغتنم ايش اكثر. لا خلص مش الحالة. اذا في وقت الفراغ، الفراغ شو بيقابله؟ الشغل. هلا انت عمرك 15 سنة 16 17 شو عندك مسؤوليات؟ ما عندك شيء. والنشاط الحمد لله الجسم ما زال في اول العمر، مثل السيارة الجديدة اللي من الوكالة كيف بتكون. وقوة البدن ونباهة الخاطر، الخلايا الدماغية نشيطة. وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. اضبطوها يا أخي، تفقهوا يعني تعلموا وادرسوا قبل أن تسودوا. شن تسودوا؟ تصيروا سادة، يعني بمعنى تترأسوا، مو تسودوا يعني يسويكم سود. نعم. تفقهوا قبل أن تسودوا، هذا في البخاري موجود. معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة، فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. هذا مشاهد في الحياة. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأث. اضبطوا ترأث. ترأث، التاء مضمومة والهمز شد وفتحة. تفقه قبل أن ترأث، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. فصل. وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وينبغي أن يحافظ على قراءة، شو مكتوب بعدين؟ محفوظة، هي محفوظه، محفوظه. وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه. يا شباب، العلم نوعان: مسائل لابد من حفظها غيبا، وهذا من مزايا أمة الإسلام، ومسائل لابد من فهمها. ليس ديننا كله فهم بلا حفظ، ولا حفظ بلا فهم. انتبهنا كيف؟ فمثلا أنت طالب علم، في عندك القرآن العظيم، في عندك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت حافظ الأربعين النووية مثلا، أو الأذكار، أو رياض الصالحين، أو شيء من البخاري، أو في عندك الشعر. علماءنا الله يجزيهم الخير ويرضى عنهم نظموا لنا العلوم. الشعر كان في الجاهلية يستعمل لإيش؟ إما للهجاء، أو للمديح، أو للفخر، أو للغزل، أو كذا. لما جاء الإسلام، علماءنا الله يرضى عنهم وظفوا هذا الشعر ليكون أداة نافعة في المجتمع الإسلامي، فنظموا العلوم. منهم من نظم في الفقه، ومنهم من نظم في النحو، ومنهم من نظم في التجويد، ومنهم من نظم في التفسير، ومنهم من نظم إيش كمان، يلا عدونا شو في علوم، في أصول الفقه. نعم، الله يرحمه العمريطي له منظومة في الفقه، وله منظومة في إيه، في أصول الفقه، وغيرهم من فإذا كان عند بالتجويد وبالقراءات، الإمام الشاطبي، الجزري نظم لنا الطيبة والدرة ومقدمة الجزرية وغيرها. فإذا كان عندك يا أخي يا طالب العلم، إذا كان عندك محفوظ، سواء كان قرآنا أو حديثا نبويا شريفا أو منظومات، لابد أن تعمل لها وقت لإيه؟ للمراجعة، وإلا تنسى، وإلا تنسى. ضروري المراجعة، ضروري. وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه، وينبغي ألا يؤثر بنوبته غيره. النوبة اللي هي الدور، لما بيجي دورك بالقراءة، سيدي أنا اليوم ما أقرأ، خلي فلان يقرأ، وكأنك زاهد بإيش؟ بهذا الموضوع، ما بيصح. لا إيثار في الطاعات، فإن الإيثار مكروه في القرب. شو القرب يعني؟ القربات إلى الله عز وجل، بخلاف الإيثار بحظوظ النفس فإنه محبوب. محبوب يعني إيش؟ شرعا. فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك، امتثل أمره. يعني مثلا مثل ما صار مع ورش الله يرحمه، عثمان بن سعيد المصري رحمه الله، رحل من مصر اسمه عثمان بن سعيد ليقرأ على الإمام نافع، وين؟ في المدينة. جاء للقراءة، لا جاء حاجا ولا معتمرا ولا لتجارة. وصل على المدينة وجد الطلاب هيك، على مين؟ على الإمام نافع، والإمام نافع طريقته طريقة من جاء أولا فليقرأ، هو بده يجي له دور. فما شاء الله حوله زكي، ورش، ما كان اسمه ورش، كان اسمه عثمان بن سعيد. سأل مين له دال على الإمام نافع؟ قالوا له كبير الجعفريين اللي هن من نسل سيدنا جعفر. فراح زاره وشرح له، قال له أنا جاي من مصر لكذا، وجاي أطلب العلم وأقرأ على نافع حتى أرجع على مصر أنشر القرآن. شايفين النية؟ مو مشان يرجع يقول أنا عظيم وأنا وشرح له أنه أنا مالي جاي لا لشيء. فقال له خلاص أنا إن شاء الله بكلم لك يا. فذهبوا إلى بيت الإمام مالك، الإمام نافع، وقال له إن هذا الشاب أتى من مصر ليقرأ عليك، ما جاء لحج ولا لعمرة ولا لتجارة. قال له ألا ترى ازدحام الناس علي؟ قال له احتل له يعني عمل له حيلة. سكت هيك الإمام نافع، قال له أتستطيع أن تبيت في المسجد؟ مو هو طريقته من جاء أولا فليقرأ. بده يجي أول واحد، شلون بده يجي أول واحد؟ قال له أتستطيع أن تبيت في المسجد؟ قال نعم. قال بيت في المسجد وحضار الحلقة. ثاني يوم بات المسجد النبوي، جاء الإمام نافع صلوا الفجر، جلس للإقراء سيدنا نافع. قال ما فعل الغريب؟ فقال أنا ها أنا ذا. قال أين بت؟ قال له بت في المسجد. قال له أنت أحق بالقراءة. فقرأ، لما قرأ جالسين أولاد الأنصار والمهاجرين والأنصار وجدوا قراءة حسنة وكذا، وعرفوا أنه هذا الرجل غريب وأنه جاي فقط للقراءة. فقام الله يرضى عنهم، الله يرحمهم يجزيهم الخير، قام أحد أبناء المهاجرين قال يا شيخي أنا أهب له 10 آيات من حصتي. يعني هو كان يقرأ 30 آية، سيدنا نافع كان يقرأ 30 آية 30 آية. قال له أنا أهب له 10 آيات، يعني أنا بكتفي ب20 باعتباره غريب. قال له نحن معك طوال العام. شوفوا الحجة شو قال له، نحن معك طوال العام وهذا غريب، فأنا أهب له 10 آيات. فقال فدعا له الإمام نافع فقرأ ورش كمان شو 10 آيات. رد قام واحد ثاني قال وأنا يا شيخ أنا أهب له 10 آيات. وهكذا حتى صار المقدار اللي عم يقرأه ورش اللي هو عثمان بن سعيد مقدار كبير. الذي لقبه ورش أو ورشان هو الإمام نافع الله يرحمه. قيل أنه ورش هو الورشان طائر حسن الصوت، وكان ورش الله يرحمه جميل الصوت مدادا، مدادا يعني لما بيقرأ بمد. واللي منكم بيعرف رواية ورش بيعرف أنه كلها تشوي ما شاء الله حوله شو بمد، هلكنا به المدود تبعه الله يرضى عنه. قال وكنت حسن الصوت، هو بيقول عن نفسه وكنت حسن الصوت مدادا. فالمهم هكذا حتى ختم. إذا شو عملوا الزملاء لما وجدوه غريب؟ كل واحد منهم لطف منه عم يتبرع له، مو بالحصة كلها، بمقدار. إذا دائما الأمور تقدر بقدرها. ومما يجب عليه ويتأكد الوصية به، ويتأكد الوصية به ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم على فضيلة رزقه الله إياها. يعني هذا زميلي في الحلقة، أنا بيجي ماشي هو بيجي راكب، أنا بيجي بسيارة قديمة هو بيجي بسيارة حديثة، تبعنا كيف؟ أنا بجيبتي فيه درهم هو بجيبته فيه 100 درهم. أي الله يتم عليه، الله يلهمنا وإياه شكر النعم. أنا صوتي عادي هو صوته ما شاء الله حسن، أنا بحفظ بصعوبة زميلي بيحفظ بسهولة، أنا بحفظ صفحة هو بيحفظ صفحتين. مواهب، هي مواهب من الله عز وجل، كل المواهب لا اعتراض، بالعكس نقول الله يلهمنا وإياه شكر النعم. وألا يعجب بنفسه بما خصه الله، هذه تكلمنا عنها مبارح فيما أذكر، وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب الشيخ. وطريقه في نفي العجب، الإمام النووي رح يدلنا على طريقة كيف يعني ننفي العجب عن أنفسنا. عرفتوا شو العجب؟ يعني أن يشعر الإنسان أن الصفات الحسنة التي فيه ذاتية، هذا العجب. وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه، يذكر حطه على الكاف شدة وكسرة، أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصله بحوله وقوته، وإنما هو من فين؟ من فضل الله. ولا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله تعالى فيه، كما ذكرنا بالأمس وتوسعنا فيه. وطريقه في نفي الحسد، إذن هذا الأولاني كان طريقه بإيش؟ نفي العجب. شو هو؟ أن يتفكر بأن هذه الصفة التي فيها ليست مني، من الله. طب ونفي الحسد شو طريقه؟ قال وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا. شو يعني في هذا؟ في هذا الإنسان. انتبهنا كيف؟ ربي لحكمة ما شاء الله عطى أخي فلان ذاكرة قوية، ما شاء الله بيحفظ المعلومة ومن أول بمرات قليلة ويحفظ أضعاف ما أحفظه أنا. الله يهني، الله يوفقه يا رب. اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي ألا يعترض عليها ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى. شو بعدين مكتوب؟ ولم يكرهها. هالعبارة هي أنا ما فهمتها، وشايف النص لا يفتقر إليها، النص لا يفتقر إليها، يعني قرأوها هيك. فينبغي ألا يعترض عليها ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى. شو معناته ولم يكرهها؟ إذا حدا منكم الله فتح عليه بفهم، أنا بتصور أنه خطأ مطبعي أو من النساخ، لأن النص لا يفتقر إلى كلمتي ولم يكرهها. نعم. الباب بقي على الأذان وقت. الباب الخامس في آداب حملة القرآن. صار عندنا تقدم آداب مين؟ المعلم. بعدين آداب مين؟ المتعلم. الآن آداب حملة القرآن. الله يغفر لنا ويرحمنا ولا يجعل هذا الكلام حجة علينا. شو في هون يا أخي؟ لا تشوش علينا، اللي عم يوزع كتب لا يوزع الآن يا أخي. كلموا بالله، كلموا أنت. أوقف التوزيع. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. فتح الله عليك يا ابني. شو اسمك؟ محمد. الله يفتح عليك، والله جميل هذا الفهم. الله يرضى عليك. فتح الله عليك يا بني، شايفين ما شاء الله. الله فتح عليه. شو هنعيد الكلام؟ وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، يعني في هذا، في هذا الزميل له في طلب العلم، فينبغي ألا يعترض عليها ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى. ثم قال ولم يكرهها، يعني لما يكرهها هذا الطالب؟ جميل يا ابني، أنا ما عرفت أقرأها والله. فتح الله عليك. ولم يكرهها؟ ولم يكرهها ما شو معناها؟ أرادها الله ولم يكرهها، ما بتركب معها، ما بتركب. لكن مثل ما تفضل الأخ، يعني ولما يكرهها؟ أيوة استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. فتح الله عليك. إذا أنا كنت كاتب عليها المعنى بدونها سليم، شطبتها ولحن نضبطها. ولما يكرهها، كسروا اللام تبع لما وافتحوا الميم، ويكرهها ضموا الهاء الأولى. ولما يكره، وضعوا بعدها إشارة استفهام وإشارة تعجب، إشارة استفهام وإشارة تعجب. ولما يكرهها؟ نعم. فتح الله عليك يا أخي، إن شاء الله ربي يجعل لك شأن. نعم. ومن آدابه، نحن الآن في الباب الخامس، آداب حملة القرآن. ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن. الله يغفر لنا ويرحمنا. وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، هي كمان مرت معنا من يومين تقريبا أو أمس. شريف النفس، شو إعراب شريفة؟ معطوف على أن يكون خبر كان، أن يكون مصونا وأن يكون شريف النفس. وممكن تكون حال، ممكن أيضا تكون حال. شريف النفس مرتفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا. ما في أبشع من طالب العلم أو العالم أو حافظ القرآن اللي أمام الأغنياء ولا أصحاب المناصب بتلاقيه قاعد هيك، ليش راخي رأسك؟ ارفع رأسك، انت حامل كتاب الله عز وجل، ليش راخي رأسك؟ هو زفلان، شو أعمله يعني؟ خليك شاعر بقيمتك الذاتية، شاعر بقيمة ما أودع الله في صدرك. انتبهنا كيف؟ شريف النفس مترفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين. شوف المقابل، أما بالنسبة للصالحين شو بيكون؟ متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين وأن يكون متخشعا. مو مكتوب متخشعا عندكم؟ نعم. الخشوع هو السكينة، خشعت الأصوات للرحمن يعني سكنت، انتبهنا؟ كل ما تسمع كلمة خشعة بمعنى سكنة. متخشعا ذا سكينة ووقار. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم. ما شاء الله حوله سيدنا عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه، أنا بحبه كثير يا سيدنا عمر. يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات، لا تكونوا عيالا على الناس. شايف حافظ القرآن؟ يلا قوم اشتغل، قوم انفع الأمة، ابحث لك عن مصدر رزق تعيش منه كريما عزيزا ولو كان خارج القرآن. شيخنا الشيخ محمد سكر الله يرحمه كان تاجرا، كان تاجر عنده دكان في السوق، وكان من كبار قراء الشام رحمة الله عليه، وكم قرأت عليه في دكانه رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، تحملني كثير. هذا الكلام 1973، نعم، سنة الحرب مع إسرائيل، قرأت على شيخنا الشيخ محمد، وكنت مرة عنده في الدكان والضرب شغال يعني، ونحن في الدكان نسمع الطائرات الإسرائيلية تقصف. أي والله رحمة الله عليه. فكان عالما وكان تاجرا، ما أخذ في حياته قرشا من طالب، يمكن أقرأ أكثر من 50 سنة شيخنا الشيخ محمد سكر، أكثر من 50 لله تعالى، كسبه وكسب عياله من دكانه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن، الله يغفر لنا ويرحمنا، أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون. طبعا اللي عم يتكلم سيدنا عبد الله بن مسعود صاحب همة عالية. وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون. شو مكتوب بعدين؟ لا، وبصمته. ضعوها ضمن دائرة واكتبوا إيش؟ وبصمته إذا الناس يخوضون. هذا خطأ يعني، بسموه التصحيف، أو عفوا تحريف، بسموه تحريف. الفرق بين التصحيف والتحريف، التصحيف تغيير في النقاط، بس بالنقط، مثل كلمة مثلا ابن عياش بنساويها ابن عباس، هي شو اسمه هذا؟ تصحيف. إذا تغيرت الحروف نفسها هذا شو بسموه؟ تحريف. هذا عند أهل تحقيق المخطوطات هكذا المصطلح. إذن وبصحته شو صوابها؟ وبصمته. كان عندك شيء شيخ علاء؟ بالنسبة وبنهاره إذا الناس مفرطون ولا مفطرون؟ وينها؟ أنا شو قلت مفرطون؟ مفطرون، مو الأفضل مفرطون. وبنهاره إذا الناس مفطرون؟ مفطرون من فطر الصيام يعني. إذن صارت العبارة وبصمته إذا الناس يخوضون، يخوضون يعني قاعدين عم يحكوا الكلام اللغو. نعم. وبخشوعه إذا الناس يختالون. نعم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. يتفقدونها صحيحة بمعنى ينفذونها، وفي نسخ وينفذونها بدل يتفقدونها. فأنتوا ضعوا خط تحت كلمة يتفقدونها واكتبوا على الهامش وينفذونها من نسخة، وينفذونها من نسخة، معناها يتفقدونها مو غلط، لكن الأوضح في المعنى شو تكون؟ يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار. شايفين يا أخواني كيف الكتب يعني فيها أخطاء أيام؟ لذلك شو قال أحد العلماء؟ يظن الغمر، الغمر من الغمر يعني بنقول نحن بالعامي الغشيم يعني، أو الحدث اللي سيدوب طالع. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، ولم يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت فكر الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. هذا توما واحد كان طبيب أخذ علمه من الكتب، نعم، وقتل واحد عرب الكتاب في الحية السوداء، شفاء من كل داء. هي شو فرح جاب قرأ شلون تصنع، قال تحمص على النار وتدق تسقى للمريض، راح جاب حية سوداء قتلها وحمصها على النار يعني ودقها وسقاها لمريض أما، فقالوا له قتلت الرجل؟ قال له أبدا، حديث بالبخاري كذا، جيب الكتاب. جاب الكتاب، فإجا واحد حك هيك طلع فيه وسخة، أنا بدل إيش في الحبة شو جاي هلو صار إيه. فهذا لأنه أخذ العلم من فين، فقال وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيمي. وشو قالوا كمان عن توما هذا؟ في واحد شاعر هجاء قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني ما كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. شاني جاهل مركب؟ يعني جاهل ولا يدري أنه جاهل. الجاهل المركب هو الجاهل ولا يدري أنه جاهل، كما قالوا البعيد جهلت ولم تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. إذن لابد من أخذ العلم من فين يا شباب؟ من العلماء. ما بكفي تنزل على السوق يا أخي الشاب وتشتري كتب تقعد بالبيت تقرأها لوحدك، لا يكفي هذا، لابد أن تأخذ العلم عن أهله، وكل فن من أهله. لا تسأل فقيه عن حديث، ولا تسأل محدث عن آية، الآية تسأل عنها القراء، الحديث بتسأل عنه المحدثين، الفقه بتسأل عنه الفقهاء. لا تسأل إنسان خارج اختصاصه. وعن الفضيل بن عياض قال ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم. والله صعب هي، ما هيك يعني؟ لأنه الشاعر شو بيقول؟ الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، فلا غنى لنا عن بعضنا، لكن المهم إذا خدمتك أخدمك لله، وإذا احتجتك في يوم من الأيام تخدمني أنت لله. يقول الإمام النووي رحمه الله، وعنه أيضا، عنه عن مين؟ عن الفضيل بن عياض، شو قال؟ حامل القرآن حامل راية الإسلام، الله يغفر لنا ويرحمنا، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن. الله يخلقنا بهالأخلاق، بدأ تدريب وبدأ. فصل. ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر، يؤمر به مين هو؟ حامل القرآن، أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها، فقد جاء عن عبد الرحمن بن إيش؟ لا شبل، ضعوها ضمن دائرة واكتبوا على الهامش شبل. عن عبد الرحمن بن شبل وليس شبيل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. هذا الموضوع يعني في فرق بين من عم يعني عم يأكل مثلا بيقرأ قرآن وبده مقابل القراءة يأخذ أجرة، انتبهنا كيف؟ هذا مشكل، والله مشكل. هو يعني الحديث فيه مشكل، عم نحكي على القراءة ما عم نحكي على التعليم، عم نحكي على القراءة. يعني واحد عم يقرأ قرآن، بعد ما يقرأ القرآن في ناس بيدخلوا المسجد فوتوا أعوذ وكذا بيقرأ وبيرفع بينزل بعدين يا أخوان أنا أخوكم في الله كذا، بصح هذا العمل؟ لا بصح هذا العمل، الله يهدينا ويصلحنا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح أو القدح، أو شو بكتب عندكم أنتم؟ مو مضبوطة؟ خلينا نضبطها، خلينا لا اتركوها ان شاء الله، بالله يذكرنا فيها شيخ علاء ان شاء الله بنضبطها وبقلكم. الان ملتبس علي، هل هي القدح ولا القداح؟ واظنها القدح بكسر القاف وسكون الدال. نعم، لكن لا تكتبوها حتى نراجعها. يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني القرآن العظيم الثواب اللي ربي أعده لقارئ القرآن ولحافظ القرآن ما تعادله الدنيا بأجمعها، مو ذريهمات. فلذلك قال يتعجلونه ولا يتأجلونه. ما بعرف حيمر معنا موضوع أخذ الأجر على تعليم القرآن، حيجي ولا ما حيجي؟ رواه، شو مكتوب بعدين؟ رواه، لا هون في سقط، رواه أبو داود. بعد رواه اطلعوا بسهم هكذا واكتبوا أبو داود. رواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد، معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما سمعة ونحوها. وعن فضيل بن عمرو رضي الله عنه قال دخل رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلى آيات من القرآن لعندهم ماشي الحال، ثم سأل، هون المشكلة، فقال أحدهما إنا لله وإنا إليه راجعون. إمتى تقال هذه العبارة؟ عند المصيبة، واللي قالها صاحب رسول الله أحد الصحابة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. ثم قال النووي وهذا الإسناد منقطع، فإن شو مكتوب؟ لا هي الفضيل، صوابها الفضيل، لأنه ارجعوا أربعة سطور إلى الأعلى شو مكتوب؟ وعن فضيل بن عمر، أليس كذلك؟ نعم. إذن فإن الفضيل ابن عمر لم يسمع الصحابة، معناته هو تابع التابعين، تابع التابعين، سمعوا من مين؟ سمعوا من طبقة التابعين، ما سمعوا من الصحابة، ولو سمعوا من الصحابة شو كانوا؟ لكانوا تابعين. طيب هذا الحديث باعتباره مقطع الإسناد، كل شيء مقطع الإسناد هذا دليل على إيه؟ من أسباب الضعف، ما هيك؟ من أسباب ضعف الحديث انقطاع السند. في حديث صحيح رواه الترمذي لحمليكم يا يقوم مقام هذا الحديث المنقطع، عرفتوا؟ يعني يمكن سيدنا النووي لو وقع على هذا الحديث في تلك اللحظة التي ألف فيها التبيان لكان أودعه في كتابه بدل الحديث. اكتبوا هذا اللي حمليكم يا الآن ما له علاقة بالتبيان، انتبهنا؟ فاكتبوه في الفراغ العلوي بأعلى الصفحة بحدود سطرين ونصف تقريبا، حنكتب سطرين ونصف. اكتبوا رواه الترمذي وأحمد في المسند عن عمران بن حصين، عن عمران ابن حصين، حصين بالتصغير ضموا الحاء، وعمران بكسر العين، بلفظ اكتبوا بلفظ نقطتين فوق بعض، من قرأ القرآن، من قرأ القرآن فليسأل الله به، فليسأل الله به فاصلة، فإنه سيجيء أقوام، سيجيء الهمزة على السطر، أقوام يقرؤون، الهمزة على الواو، اكتب واوين، الواو الأولى عليها ضم عليها همزة والثانية بدون همزة طبعا، سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يسألون به الناس نقطة، اكتبوا وهو حديث صحيح. وهو حديث صحيح. إذن بيشبه معنى الحديث اللي جابه النووي وصحيح الإسناد وغير منقطع. نعم. بعدين وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن هذا نرجئه إلى غد حتى نتكلم عنه بهدوء وتكونوا ما زلتم نشيطين. الآن طبعا خلاص يعني وصلت إلى مرحلة الإشباع. نقف هنا إن شاء الله تعالى. ولا تقوموا لا تقوموا لحظة شوي. في أحد الإخوة كان سأل سؤال عم يقول من يومين هذا عم يقول سؤال في الصرف هل رسم التنوين في كلمة هون هون يعني الهوى يعني على الواو أو الألف المقصورة؟ أولا يا أخي السائل هذا ليس من علم الصرف هذا علم الخط. أنت عم تسأل عن شيء يتعلق بعلم الخط. الله يسلمكم لما اخترعت الحركات الفتحة والضمة والكسرة كانت الكلمة إذا منونة بدل ما يضعوا حركة شو بيضعوا؟ حركتين. يعني سواء الهمزة مضمومة أليس كذلك؟ سواء باعتبارها منونة شو بيضعوا؟ ضمة أخرى. هون هون الفتحة لازم تكون على مين؟ على الواو. انتبهنا كيف؟ فإذا بدنا ننونها نضع فتحة ثانية وين صاروا تنتين؟ فوق الواو. وهكذا يجب أن يكون. ولو فتحتم المصاحف تجدون التنوين دائما موجود على الحرف قبل الأخير. وكان الله عليما حكيما. طبعا عم بتكلم على الألفات وين بتلاقي التنوين؟ مو على الألف. لكن نحن في المطابع عادي قديمة سبحان الله بكتبوا التنوين وين؟ على الألفات. هذا بكتبوه عادة لكنه غير صحيح. يعني خلينا نسميه خطأ شائع. تبعنا كيف؟ فالصواب يا أخي الكريم كلمة هوى أن يكتب التنوين وين؟ فوق الواو كما في المصاحف. وما تراه في الكتب خطأ شائع. وماذا عن كلمة شكرا؟ أيضا نفس الموضوع. شكرا التنوين يوضع على الراء وليس على الألف. نعم بارك الله فيكم.